وتغشاها الرحمة فتنزل عليه عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده. سيكون حديثنا في هذه الساعة عن أمر مهم عظيم، أمر يهم كل مسلم لأنه الغاية من الخلق، فهو الغاية من خلق الجن والإنس، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله افترق الناس إلى شقي وسعيد، وإلى أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم، لأجله صارت البشرية فرقتان أو طائفتان أو صنفان، أولياء الله وأعداء الله. هذا الأمر هو توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وجعله فرضا على كل مخلوق خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لنقف أيها الإخوة مع هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله، لنعرفه ونعرف أقسامه وحقيقته حتى نحققه على الوجه الذي يرضي رب الشرعية. فإن العلماء لما استقرأوا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة رأوا أن توحيد الله عز وجل ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبعضهم يقسمه إلى قسمين، فيجعل القسم الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وهذا القسم يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والقسم الثاني أو النوع الثاني في التقسيم الثنائي هو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب أو التوحيد، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ولا مشاحة في الاصطلاح. فمن قسم التوحيد لقسمين فكلامه حق، لأنه جمع قسمين في قسم واحد، ومن قسمه إلى ثلاثة أقسام فقوله حق، فهذا فيه تفصيل أكثر. لنقف أيها الإخوة مع كل نوع حتى نفهمه ونعرف أدلته ونعرف أدلته. النوع الأول هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، والمقصود به إفراد الله سبحانه وتعالى وتوحيده بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير وإنزال الغيث. هذه الأفعال يجب أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بها، فلا يشركه أحد في الخلق والملك والتدبير لهذا الكون، بل الله سبحانه وحده هو المتفرد بذلك. فتقر إقرارا جازما بهذا الأمر وتشهد أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار ولا مدبر لهذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق لهذا العالم، وهو الرب سبحانه وتعالى، وهو الرزاق. وهذا الأمر ظاهر ومعلوم بالفطرة، معلوم بالفطرة، فالرب سبحانه وتعالى هو السيد المالك المنعم المربي لخلقه بنعمه. وكلمة الرب لا يجوز استخدامها إلا في حق الله، و وأما في حق المخلوق فلا تستخدم إلا مضافة، فيقال رب الدار أو رب الدابة أو نحو ذلك. أما كلمة الرب فلا تستخدم إلا في حق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقد كان المشركون يقرون بهذا النوع من التوحيد في الجملة، فيقرون بتوحيد الربوبية، يقرون أن الله خالقهم ورازقهم، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يدبر هذا الكون، يقرون بذلك. ومع ذلك لم يدخلهم إقرارهم هذا في الإسلام، فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، لا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية فقط للحكم بصاحب ذلك الإقرار بالإسلام، بل لابد من أن يضم إلى ذلك الإقرار بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات كما سيأتي. فالكفار كانوا يقرون بذلك كما سبق في الآية السابقة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار، عن الكفار وعن إقرارهم بذلك، قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والله سبحانه وتعالى يقول في حق هؤلاء: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. فهم يقرون بربوبية الله عز وجل وبهذه الأفعال. قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني لا يؤمنون بربوبية الله إلا مع شركهم في عبادته، فهم يشركون بعبادة الله سبحانه وتعالى ولا يخلصون العبادة له. ولهذا يأتي في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني إذا أقررت بربوبية الله يلزمك أن تقر بألوهياته وأن تفرده بالعبادة. إذا كنت تقر بأن الله هو الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك، وهو الذي يدبر هذا العالم، وهو الذي ينزل الغيث، فيجب عليك أن تفرده بالعبادة، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصح في العقل ولا في الشرع أن تعبد ما لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني كيف تساوون غير الله بالله، كيف تساوون من لا ربوبية له ولا يملك شيئا من هذه الصفات ولا هذه الأفعال، كيف تساوونه بالله في العبادة؟ كيف تساوونه في الله في العبادة فتعبدونه كما تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فيأتي في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإقراركم بتوحيد الربوبية يلزم عليه أن تفردوا الله عز وجل بالعبادة، بأن لا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية دلت عليه دلائل كثيرة، من أعظمها الفطرة، فالناس مفطرون على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فالناس مفطرون على الإيمان بالله. ومن دلائله الآيات المشاهدة في الأنفس والآفاق. قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى تدل الدلائل المشاهدة على ربوبيته سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر الآيات. فهذه المخلوقات تدل على خالقها، هذه المخلوقات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، والخالق وحده، وخلق الإنسان يدل على ذلك، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير خالق، فوجب أن يكون هناك خالق، وهو الله وحده سبحانه وتعالى، وهو الله وحده سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالخلق، خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، الله له الخلق وحده، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى، الموجد من العدم، الموجد من العدم، لا خالق معه، ولا شريك له في خلقه، بل لا يستطيع أحد أن يخلق كخلقه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. إذا كان هذا الذي تعبده لا يستطيع أن يخلق ذبابا، ولا يستطيع أن يسترد ما سلبه الذباب منه، فكيف يصح أن يعبد؟ والآيات في ذلك كثيرة، وهذا أمر معلوم ومركوز في الفطر. ولهذا لم يكن المشركون يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون عليه ذلك، بل كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، يقرون بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك لم يدخلوا ذلك في الإسلام، لم يكونوا مسلمين بإقرارهم بأن الله خالق رازق مدبر لهذا الكون، بل لابد مع هذا الإقرار من أمر آخر، وهو الإقرار بتوحيد الألوهية. النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال عباده التي يتقربون بها إلى ربهم، إفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، ويسمى توحيد العبادة أو التوحيد العملي أو التوحيد الطلبي أو الإرادي والقصدي، لأنه فعل العبد بما يتقرب به إلى الله، بما يتقرب به إلى الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، من الأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يتقرب به العبد إلى الله من الأعمال المشروعة فهو عبادة، وهو داخل في هذا النوع من التوحيد، ويجب إفراد الله به. ما معنى إفراد الله به؟ يعني يجب ألا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، يجب أن تخلص جميع أنواع العبادة لله وحده. قال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بإفراده بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات في الأمر بعبادته سبحانه وتعالى وحده كثيرة جدا، وكثيرا ما تأتي الآيات ببيان أن العبادة هي الأساس وهي الغاية من الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذه هي الغاية، وهذه هي الغاية من بعث الرسل. فالله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لأجل أن يوحد، أرسلهم بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. هذه رسالة الرسل، هذه الغاية من إرسال الرسل، إفراد الله بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى في بيان أن هذه هي دعوة الرسل: وإلى ثمود قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل رسول يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل، ولأجلها أنزلت الكتب. الكتب ما أنزلت إلا لأمور، ومن أعظمها بل أعظم هذه الأمور هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه غاية، وهي الإنذار بأن يكون الدين لله، وأن تكون العبادة لله وحده، أن تكون العبادة لله وحده. ومن عبد الله وحده فإن الله عز وجل يذكر في كتابه ثوابه العظيم لأهل التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. الأمن التام بالتوحيد التام، متى ما كنت موحدا لله عز وجل فأنت آمن، الله عز وجل وعد بذلك: أولئك لهم الأمن. لكن متى؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم، يعني بالشرك، لا كبير ولا صغير، لا أكبر ولا أصغر، توحيد خالص، أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما يذكر الله عز وجل ثواب الموحدين فإنه سبحانه وتعالى يذكر عقوبة المخالفين وعقوبة الناقضين والناكثين والمشركين. فإن عقوبتهم النار. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. والآيات في التحذير من الشرك كثيرة ومعلومة. وجاء في السنة النبوية أيضا ما يدل على أهمية هذا الأصل وفضله وفضل أهله وجزاء أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكر حقهم عليه، قال: أن لا يعذبهم، يعني أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه في رواية إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فدل على أن الأمر بالتوحيد مقدم على الأمر بالصلاة والزكاة، فالتوحيد هو أول دعوة الرسل، وهو أول ما يجب أن يبدأ به في الدعوة إلى الله، فلا يصح عمل بدون توحيد. التوحيد هو الأساس وهو الركيزة. لماذا كانت دعوة الرسل تبتدئ بالتوحيد وإخلاص الدين لله؟ لأن ما سوى ذلك من الأعمال يبنى على هذا الأساس. فإذا لم يوجد توحيد، إذا لم يوجد توحيد لله فلا يقبل عمل، لا يقبل عمل مع الشرك، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا صدقة، كلها باطلة حابطة، لأن أشركت ليحبطن عملك. ولهذا كان أساس الدعوة هو التوحيد، تبدأ بالتوحيد. قال: إلى أن يوحد الله، برواية إلى أن يشهد، أول ما تدعو إلى أن يشهد أشهد الله أن محمد رسول الله. وفي هذا رد على أهل البدع وأهل الضلال وأهل الكلام الذين يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر. يقول: أول واجب على المكلف النظر، نظر ينظر. وبعضهم يقول: يشك أول، يشك ثم يعتقد. سبحان الله، كيف يشك؟ كيف يكون الدعوة للدين بالشك أولا أو النظر؟ الناس مفطورون على الإيمان بالله وعلى التوحيد. ولهذا قال لمعاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، ما قال إلى أن ينظروا أو يشكوا. فقال: فإنهم أطاعوك لذلك. فذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة. وفي حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا يدل على أهمية التوحيد، على أهمية التوحيد والتحذير مما يضاد التوحيد من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. كل هذا يبين لك منزل التوحيد العبادة، وأهمية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن هذا هو أساس دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد. ودين الرسل واحد، دعوة الرسل واحدة، لا يوجد رسول يختلف عن رسول في دعوته إلى التوحيد، بل كل الرسل متفقون على هذا الأساس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات أو إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، شرائع شتى، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكن التوحيد ما يختلف، ما في نبي يأتي بتوحيد يختلف عن توحيد آخر، أو إيمان يختلف عن إيمان آخر الآخر، أو عقيدة تختلف عن عقيدة الرسول الآخر. ولهذا كان من كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين. لماذا؟ لأن دعوة الرسل واحدة. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح أول الرسل، نوح أول الرسل، فكيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين وهو أول الرسل؟ لأن من كذب نوح عليه السلام فقد كذب بجميع المرسلين، لأن دعوة نوح عليه السلام هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، لأن دعوتهم واحدة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما سبق أن كل رسول يدعو قومه إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا قص الله عز وجل علينا دعوة المرسلين، فكلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه العبادة أيها الإخوة، هذه العبادة التي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها، وهي الخضوع لله سبحانه وتعالى، وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي تنبني على أركان ولها أنواع. فأركانها كما يقول العلماء: كمال الحب مع كمال الخوف مع كمال الرجاء لله عز وجل. فعندك حب وخوف ورجاء، هذه أركان وأسس لا بد أن تبنى العبادة عليها. فلا يصح أن تعبد الله بالحب فقط، ولا يصح أن تعبد الله بالرجاء فقط، ولا يصح أن تعبد الله بالخوف فقط. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. بسم الله حرورة الخوارج الذين يكفرون الناس ولا يأخذون إلا بنصوص الوعيد. والمرجئة هم الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، يقول الإيمان في القلب فقط، الإيمان هو التصديق في القلب. هؤلاء المرجئة أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. والذين يعبدون الله بالحب فقط، قال العلماء: من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق. يعني يجب أن تحب الله كما يجب أن تخاف الله كما يجب أن ترجو الله عز وجل، ولا يصح أن تعبد الله بالحب فقط كما عند هؤلاء الجهال الخرافيين الذين يقول نحن نعبد الله بالحب فقط، أو بعضهم يقول أنا أعشق الله، أنا أعبد الله بالعشق الإلهي والعياذ بالله. هذا لا يجوز، يجب أن تعبد الله بالحب والخوف والرجاء. الله عز وجل مدح أولياءه وأنبياءه بأنهم يعبدونه بذلك كله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لا بد من الخوف والرجاء، لا بد من الخوف والرجاء. فلا يصح أن تعبد الله بخوف فقط يجعلك تقنط من رحمة الله، ولا يصح أن تعبد الله برجاء فقط يجعلك تأمن مكر الله، ولا يصح أن تعبد الله بالحب فقط أيضا يجعلك تبتعد عن خوف الله ورجائه. ولهذا أنكر من أنكر من السلف على رابعة العدوية الزاهدة لها المشهور الذي قالت فيه: اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك. ده غلط، كيف تقول لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك؟ ومن ذا الذي لا يطمع فيه في الجنة أو لا يخاف من النار؟ قد خاف الأنبياء. الأنبياء يخافون من النار ويطمعون في جنة الله، ويسارعون فيها ويسارعون إليها ويعملون لأجل دخولها، وهي رحمة الله عز وجل. لا بد من الخوف والرجاء. والله عز وجل قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول العلماء الخوف والرجاء كجناحي طائر، كجناحي طائر، والمحبة رأسه، فلا يطير الطائر بجناح واحد ليسقط. لا بد أن تكون خائفا راجيا محبا، عندك خوف يمنعك عن المعصية، وعندك رجاء، رجاء يجعلك تحسن الظن بالله عز وجل، وعندك محبة تجعلك أو تحدوك إلى فعل ما يحب الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه الأمور في عبادة الله عز وجل. واعلم أيها الأخ المبارك أن أي عبادة يفعلها المسلم لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين، ولا تكون عبادة صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة، والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرع. فلا بد أن يكون عملك خالصا لله عز وجل، مخلصا لله، كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. أما العمل الذي دخله رياء وسمعة فلا يقبله الله، لا يقبله الله. قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أما من يعمل للرياء والسمعة أو لأجل الدنيا، لأجل الدنيا وزينتها، فإن عمله حابط، فإن عمله حابط. والواجب على المسلم أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون فيه شيء لمخلوق. والرياء شرك، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الرياء محبط للعمل، من يصلي رياء، حج رياء، يتصدق رياء، فإن عمله حابط باطل. ولهذا كان أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة من المرائين، متصدق وقارئ القرآن ومجاهد. قال المتصدق يا ربي ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، فيقول ويقال كذبت ولكنك تصدقت ليقال جواد وقد قيل، ثم يسحب إلى النار والعياذ بالله. والآخر قال يا ربي قرأت القرآن فيك أو علمت وتعلمت، فيقال كذبت ولكن قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. والثالث قال يا ربي قاتلت في سبيلك، قال كذبت ولكن قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يسحب إلى النار والعياذ بالله. فالرياء محبط للعمل. لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص. أما من يريد الحياة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآيات تجعل المسلم يخاف، يخاف أن يحبط عمله. فلا بد في العبادة لتقبل أن تكون خالصة، أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها رياء ولا فيها ابتغاء الدنيا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الشرط الثاني من شروط قبول العمل حتى تكون عبادة مقبولة عند الله، لا بد أن تكون موافقة للشرع، موافقة للشرع، فلا يجوز لمسلم أن يتقرب إلى الله بما لم يشرعه من أنواع العبادات المبتدعة، فإن البدع مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بما لم يشرعه، وإذا تقرب المسلم بما لم يشرعه الله فإن عمله مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح أن يكون خالصا وصوابا، خالصا لله وصوابا على المنهج الحق. توحيد العبادة يدخل في كل عبادة يتقرب فيها المسلم إلى الله، كل عبادة ظاهرة أو باطنة. والعبادات كثيرة، منها من العبادات الظاهرة، من العبادات الظاهرة الصلاة والحج والزكاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وكل هذه عبادات. وهناك عبادات باطنة قلبية، هناك عبادات باطنة قلبية يجب أن تخلصها لله سبحانه وتعالى، كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل ونحو ذلك. ومن أعظم العبادات الدعاء. الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. الدعاء عبادة، أعظم العبادات. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة، ومن أجل العبادات يجب أن تخلص لله. لا يجوز أن تدعو أحدا غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا جنيا ولا أحدا من الخلق، لأن الدعاء عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله. ومن دعا غير الله للأموات فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. سنذكر تفاصيل أنواع الشرك إن شاء الله في الدرس الغد إن شاء الله، ولكن الآن سنذكر يعني أنواع من أنواع العبادات التي هي من توحيد الألوهية، التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. سبق الإشارة إلى الخوف والرجاء والمحبة، من هذه أركان العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يجب أن يكون خوف العبادة، خوف السر، خوف لله ومن الله، خوف مع التعظيم والطاعة والمحبة، الخوف لله عز وجل. قد مدح الله أولياء بأنهم يخافون. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. يجب أن تستشعر هذا الأمر وأن تتعبد لله بإخلاص الخوف له سبحانه وتعالى. الخوف خوف السر، الخوف الذي يجامع التعظيم والمحبة، والمحبة وليس الخوف الطبيعي الذي ليس معه محبة ولا رجاء. أيضا الرجاء التام يجب أن يكون لله عز وجل، أن ترجو الله، ترجو الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فترجو الله عز وجل أن يغفر ذنوبك ويزيل همومك وأن يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار، فتتوجه بالرجاء إلى خالقك سبحانه وتعالى. وكذلك المحبة التامة الكاملة هي لله، ولا يجوز أن تساوي غير الله بالله في هذه المحبة، لا يجوز أن تحب مخلوقا كما تحب الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى فيها في ذلك، قال والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يجب أن يكون حبك لله لا يساويه محبة لأحد من خلقه، أن تخلص الله في ذلك. ومن العبادات التوكل، أن تتوكل على الله، تخلص التوكل لله والتوكل عمل القلب وتفويض الأمر لله. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يجب أن تتوكل على الله وتخلص التوكل لله سبحانه وتعالى. وكذلك من أنواع العبادات الرغبة والرهبة والخشوع، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الاستعانة التامة إنما تكون بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة التامة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى. الاستعادة الذي يعيدك من كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، تستعيذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالله هو الذي يعيدك من كل شر. هكذا يكون أهل التوحيد يفردون الله عز وجل بما يختص به سبحانه وتعالى من هذه العبادات. كذلك النذر لله، ما تنذر إلا لله عز وجل، لأن النذر عبادة، إن سواء كان نذر مطلق أو نذر مقيد، تقول لله علي أن أصوم أو أن أتصدق أو أن أفعل، يجب أن تنذر، أن يكون نذرك لله وحده، ولا تنذر لمخلوق، لا لنبي ولا لولي ولا لغير ذلك. الذبح عبادة، يجب أن تخلص لله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى فصل لربك وانحر، انحر لله. فلا يجوز أن تذبح لمخلوق ولا لقبر ولا لجني من الشياطين، كالذين يذبحون عند بيوتهم لاتقاء الشياطين ونحو ذلك ويتقربون للشياطين، كل هذه عبادات لا يجوز أن تتقرب بها إلى الله، ومن تقرب بها إلى غير الله بذلك فقد أشرك وخرج من الملة والعياذ بالله. عبادات لا يجوز أن تصرفها إلا لله، يجب أن تتعلم هذه العبادات وأن تفردها لله عز وجل حتى تكون موحدا، حتى تكون من أهل لا إله إلا الله، حتى تكون محققا للا إله إلا الله. لا أن تقول هذه الكلمة بلسانك وأنت تنقضها بأفعالك أو بعقيدتك ونياتك. فيجب أن تتعلم أن معنى لا إله إلا الله أن لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل ما سوى الله فهو باطل من المعبودات. لا يجوز أن تتقرب لأي مخلوق بأي عبادة، بل كل عبادات لله. العبادة حق الله، حق الله توحيد حق الله، لا يجب أن تصرفه لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغير ذلك. ليست العبادة أيها الأخوة فقط الصلاة والصيام والزكاة، العبادة كل ما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كلها عبادات كما ذكرنا يعني جملة منها. ومن أعظمها وأهمها كما سبق الدعاء، إن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، ويجب أن يكون دعاؤك، يجب أن يكون دعاؤك على وفق الشريعة، دعاء مشروع، لا يجوز أن تدعو بدعاء شركي ولا بدعاء بدعي. فهناك من الدعاء ما هو شرك، ما هو شرك مخرج من الملة، كالذي يدعو غير الله، الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله من الأموات أو حتى من الأحياء، يدعوهم بما لا يقدر عليه إلا الله. فمن دعا مخلوقا أن وطلب منه المدد والولد والشفاء ونحو ذلك فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فيجب أن يكون الدعاء، أن يكون الدعاء بالتوحيد، أن تدعو الله فلا تدعو مع الله أحدا. ويجب أن يكون دعاؤك على وفق الشريعة، لا يجوز أن تدعو دعاء بدعيا كالذين يتوسلون توسلا بدعيا. والتوسل أيها الإخوة، التوسل نوعان، هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع. فالتوسل المشروع ثلاثة أقسام، التوسل المشروع ثلاثة أقسام. الأول أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أن تتوسل في دعائك، تتوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فتقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم الغفور الودود، أن ترحمني وأن تغفر لي ونحو ذلك. فتتوسل الله بأسمائه أو بصفاته، تقول: اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني وبقدرتك أن تنصرني ونحو ذلك. فتتوسل الله بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الذين يقولون ربنا، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الغيب أحيني ما علمت الحياة لي، إلى آخر الحديث. فتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، بأعمالك التي قمت بها. فتقول مثلا: اللهم إني أسألك بحجي أن تغفر ذنبي. هذا توسل، توسل بعملك بحجك الذي قمت به. اللهم إني أسألك بصلاتي وصيامي أو بتلاوتي للقرآن أو ببري لوالدي أو بإحساني إلى هذا الفقير أن ترحمني وأن تغفر لي وأن تيسر أمري. هذا توسل بإيش؟ بعملك أو بعمل غيرك، بعملك أنت، عملك الصالح الذي قمت به، كما قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم وعملهم الصالح، بإيمانهم وعملهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا تتوسل إلى الله بأعمالك، وكما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة المعروفة. هذا مشروع. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بدعاء أحد من الأحياء من الصالحين. تتوسل بمعنى أن تطلب منه أن يدعو الله عز وجل بأمر من الأمور، فتقول يا فلان ادعو الله عز وجل أن يغيثنا وأن ينزل علينا المطر، هذا جائز، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فتوسل بإيش؟ بدعائه، بدعاء الحي، ليس بدعاء الميت، بدعاء الحي، فتطلب منه أن يدعو. وكما طلب عمر رضي الله عنه من أويس القرني أن يدعو له، أن يستغفر له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجاب الدعوة، فبحث عنه عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يستغفر له لأنه كان مجاب الدعوة. فلهذا نقول يشرع أيضا التوسل بدعوات هؤلاء الذين ترجى دعواتهم، ومثلا دعاء الوالدين ونحو ذلك، فهذا التوسل مشروع. إذن هذه ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الأول التوسل بإيش؟ بأسماء الله وصفاته. الثاني التوسل بعملك الصالح الذي قمت به. الثالث التوسل بدعاء الحي أو الرجل الصالح. هناك أنواع من التوسل البدعي، هناك أنواع من التوسل البدعي، ومن أشهرها التوسل بالجاه، بجاه الصالحين أو بحقهم أو بحرمة، مثلا بحرمة البيت وبحق هذا البيت أو بحق الليلة المباركة ونحو ذلك، هذا بدعة. أو تقول بجاه نبيك أو بجاه أوليائك، هذا بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع أفضل الخلق. من هو أفضل الخلق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل توسل الصحابة رضي الله عنهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولهذا قال عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا. إيش معنى كنا نتوسل إليك؟ يعني بدعائه لما كان حيا. ولماذا ترك عمر رضي الله عنه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لأنه يعلم أن التوسل هو بالدعاء، والميت لا يطلب منه الدعاء، إنك ميت وإنما ميتون، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم موجود. ما نقول أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم مات بموته أو زال بموته، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نعم له جاه عند الله، لكن لا يجوز أن تسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الفعل جائزا لفعله عمر رضي الله عنه. فهذا من التوسل الذي لا يشرع، الذي لا يشرع، وهو من الأمور المبتدعة التي ينبغي المسلم أن يبتعد عنها، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بما شرع ويترك ما ابتدع. يتوسل بما شرع ويترك ما ابتدع من هذه من أنواع التوسلات التي يعني يذكرها الناس في كتبهم. بقي دقائق لعلنا نشير إشارة سريعة إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد والمتفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، له العظمة والجلال والجمال، لا يشاركه في ذلك أحد بوجه من الوجوه. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نثبت جميع الأسماء والصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها بألفاظها ومعانيها، نثبتها بألفاظها ومعانيها وأحكامها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. ونعلم أن الله عز وجل له الكمال المطلق، وتوحيد الأسماء والصفات ينبني على قواعد، ومن أعظمها التنزيه. التنزيه، ننزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. نعتقد أن الله له الكمال المطلق، أن الله له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، فلا نقص ينسب إلى الله عز وجل. فإذن التنزيه المطلق. الأمر الثاني الإثبات، نثبت كل اسم أو صفة جاء ذكرها في القرآن أو في السنة، نثبتها على ظاهرها وعلى حقيقتها، ولا يجوز أن نحرفها ولا أن نعطلها. والأمر الثالث نفي التكييف، لا يجوز أن تكيف صفات الله عز وجل ولا تسأل عن كيفيتها. لماذا؟ لأن الكيفية مجهولة، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، لما سأله رجل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله استعظم هذا السؤال وعلته الرحضاء العرب، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية بدعة، لا يجوز أن تسأل عن بكيف أو كيفية صفات الله. حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخر الحديث، لا يجوز أن تقول كيف ينزل ربنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فنحن نعلم أن الله ينزل ونفهم معنى النزول، ولكن نجهل كيفية النزول. وكل صفات الله كذلك، كما قال الإمام مالك، لو قال شخص كيف استوى الله على عرشه نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا جميع الصفات. الله يتكلم، نعم يتكلم وكلام الله حقيقة. قال لك شخص كيف يتكلم الله، نقول الكلام معلوم نفهم معنى الكلام، والكيف مجهول، والإيمان بالكلام واجب، والسؤال عن كيفية الكلام بدعة. كل صفات الله يجب أن تؤمن بها وأن تثبت معانيها، ولا يجوز أن تحرف المعنى كالذين يحرفون معاني الصفات فيقولون الاستواء استوى استولى، أو اليد هي القدرة، أو النزول هو نزول ملك من الملائكة وليس نزول الله عز وجل، أو يؤولون العلو فيقولون أن علو الله هو علو قدر أو قهر أو عظمة وليس علو ذات، فينكرون علو الله على خلقه ويخالفون بذلك الكتاب والسنة والعقل بل والفطر التي فطر الله الناس عليها بأن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تحرف النصوص الشرعية، لا يجوز أن تحرف، بل يجب الإيمان بها على ظاهرها مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على طائفتين، فرقتين، منهجين منحرفين. ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله، إما يؤولونها كلها أو يؤولون بعضها، مثل الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض. بعضهم يثبت بعض الصفات يقول تليق بالله، وبعضها ينكرها ويقول لا تليق بالله. وسبحان الله، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كلها صفات الله عز وجل وكلها يجب أن نعتقدها عن الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نحرف شيئا منها ولا ننكر شيئا منها ولا نعطل شيئا منها ولا نكيف شيئا منها، بل نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على الكمال المطلق